وترى أن يكون التأخير من الطرفين وترى أن يكون من أحد الطرفين، وسنفصل إن شاء الله أحكام هذا. نعم. وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسى. يقول رحمه الله: وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسى، أي جاز نسيئة وجاز قبل أن يتقابضا. تعرفون أن المصنف رحمه الله يرجح في علة الذهب والفضة الوزن، وفي علة الطعام الكيل كما هو إحدى الروايات عندنا، وبينا أن الصحيح أن العلة في الطعام هي الكيل والوزن مع كونه مطعوما على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهي الرواية الثانية الإمام أحمد، ويقول بها طائفة من السلف، وبينا دليلها من حديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه. هنا إذا قيل، قال رحمه الله: يجوز بيع المكيل بالموزون، لأنه يرى أن الطعام فيه إلا واحدة وهي الكيل، فقال مكيل بالموزون، معنى أنه سيبادل ماذا؟ سيبادل ما هو من جنس الربا الذي هو المكيل إذا كان طعاما، بما ليس من جنس الربا من مطعوم موزون، على ما رجحه، لأنه يرجح أن الطعام إذا كان موزونا يجري فيه الربا أو لا يجري، لا يجري. فإذا كان الطعام، حتى تتضح الصورة، أولا نشرح العبارة بما اختاره المصنف، ثم نبين على القول الذي ترجح. فهنا يعني أمران نريد بيانهما. الأول، اختار المصنف أن الطعام يجري فيه الربا فقط إذا كان مكيلا، مفهوم هذا أنه إذا كان موزونا أو معدودا لا يجري. موزونا مثل البرتقال والتفاح، إذا قلت العلة الكيل معناه أنه لا يجري إلا في المكيلات كالتمر، ومثل الأشياء التي ذكرناها في المجلس الماضي، الرز الآن مثلا يباع بالصاع فهو مكيل ويجري فيه الربا، لكن هل البرتقال يوضع في الصاع ويكال أم يوزن؟ يوزن ويباع عددا بالحبة أو يباع بالصندوق، فإذا بيع بالعدد أو الوزن لم يجري فيه الربا كما ذكرنا في المجلس الماضي. هذا على قول من يقول بالكيل، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. فبناء على القول بأن العلة هي الكيل، لو بادل المكيلة بالموزون معناه أنه بادل الربوية من المطعوم بالربوية من غير المطعوم، معناه أنه بادل النقد بالمطعوم مثلا كذهب ببر أو ذهب بشعير أو فضة بتمر، فإن الأول على ما اختاره موزون والثاني مكيل. فحينئذ في هذه الحالة إذا باع المكيل بالموزون فإنه يجوز التفاضل ويجوز النساء والتأخير، ولا يشترط التقابض. وبينا أن دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، لأنه لا يرى أن هذا من جنس الربوي. لكن الآن هذا واضح بناء على أن المصنف يرى أن الطعام يختص بعلة الكيل، فإذا قال لك مكيل بموزون معناه مطعوم بغير المطعوم، وقد بينا المطعوم بغير المطعوم سواء كان من جنس الربويات أو غير الربويات فإنه يجوز ولا بأس. لكن على ما رجحناه في المطعومات، الإشكال فقط المطعومات. المطعومات الآن لو بادل الموزون منها بالمكيل، ما يباع وزنا بما يباع كيلا، على أن كل منهما أن الطعام هو من جنس الربويات علته الطعم مع الكيل أو الوزن، فحينئذ يجري ولا ما يجري؟ يجري. فلو بادل البرتقال موزونا بالتمر المكيل وجب التقابض، وجب التقابض فيه، لأن هذا الجنس وهو جنس المطعوم المكيل وجنس المطعوم الموزون كل منهما يحرص الشرع على إعطائه يدا بيد، لدليل تحريمه إذا تمحض كيلا أو تمحض وزنا. ولذلك قالوا إن كل مطعوم مكيل أو موزون يجب فيه التقابض، سواء اتفق كبرتقال ببرتقال وتفاح بتفاح وتمر بتمر وشعير بشعير وأرز بأرز ودخن بدخن، أو اختلف كتمر ببر، أو اختلف كيلا ووزنا كتمر بتفاح،

أو بالجنيهات، فإنهما متصارفان، صاحب الريالات وصاحب الدنانير وصاحب الدولارات والجنيهات، كل منهما يريد أن يصرف ما عنده بالذي عند الآخر. فقال رحمه الله: ومتى افترق المتصارفان؟ إذا افترق المتصارفان ولم يقبض بطل العقد فيهما، في الريالات وفي الدولارات، لكن لو لم يقبض أحدهما جزء المبيع أو لم يقبض جزء الثمن المدفوع في مقابل نقده أو لم يقبض الآخر معه، فإنه يبطل في الجزء الذي لم يقبض دون الذي قبض. بالمثال يتضح الحال. أولا، إذا أراد أن يبادل الريالات بالدولارات، إذا أراد أن يصرف، إما أن يصرف مع اتحاد العملة كما ذكرنا، معك 500 ريال تريد أن تصرفها مئات، أو تريد أن تصرفها خمسينات، المهم تريد أن تصرفها، فجئت إلى رجل وقلت له: أصرف لي هذه 500. قال لك: أصرفها لك 500، لكن ما عندي الآن، أعطيك بعد الساعة، مر علي بعد الساعة، مر علي غدا. فافترقتما ولم تتقابض، بطل الصف، ووجب عليه أن يرد لك 500. فإن قبضت 500 في اليوم الثاني مصروفة، وقع الربا الذي حرم الله ورسوله، فلعن الآخذ والمأخذ، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي جعل أنه ينبغي للناس أن ينتبهوا لمسائل الربا. الربا لا يتوقف على ريال بريالين أو 9 بـ10 التي هي الزيادة والفضل، بل حتى يشمل ربا النسيئة الذي يخفى على الكثير. ومن هنا قال بعض العلماء أن الرجل قد يشيب عارضاه في الإسلام وهو يأكل الربا يلعن الصباح والمساء، نسأل الله عنه، لا يعلم، لأنه قصر في العلم، قصر في الفهم. فمسألة التقابض لا بد منها، ولذلك قلنا للعلماء الوجهان المشهوران: إذا صرفت 500 صرفا تأخذ بيد وتعطي بأخرى، هذا أكمل ما يكون في الصرف، وهو العدل الذي لا يظلم فيه الصارف ولا من أخذ منه. فأنت إذا أعطيت 500 بيد واستلمت حقك بيد، كان عين العقل وعين الحكمة، لأنه ربما رمى 500 في الصندوق وقال: ما أعطيتني شيء، وأنكر، قد ينكر لأنه نسي، وقد ينكر لأنك جئت وأثناء شغله، كما يقع في الباعة يكون مشغولا، فتعطيه 500 فيرميها في الصندوق وقال: ما أعطيتني شيء. وفي بعض الأحيان تقول: أعطيت كم أعطيتني؟ تقول: 500. يقول: لا، ما أعطيتني 500، أعطيتني 100، أعطيتني 50، أعطيتني ربما يقول 10، ربما يقول 5. فإذن العدل أن تعطي بيد وتقبض بأخرى، وهذا هو الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. فأنت إذا أعطيت 500 بيد وقبضت 500 التي بيدك ضمنت حقك. ومن العدل ما دمتما تتبايعان وتتعاوضان أنك كما أعطيته 500 يعطيك 500، لأنك أعطيته حقه كاملا فوجب أن يعطيك حقك كاملا. فلو قال لك: أنا أخذ 500 الآن وتأخذ مني غدا، أو تأتيني آخر نهار، أو ليس عندي الآن صرف، مر علي بعدين، فحينئذ يقع الربا ولو افترقا لحظة واحدة، بمجرد أن يفارقه تم الوجه الذي ذكرناه وحصل المحظور الذي بيناه، لا بد من التقابض. هذا بالنسبة لمسألة الافتراق، أن يعطي بيد ويقبض بالأخرى. الحالة الثانية أن يعطيك في مجلس العقد، ما يؤخر، يعني يؤخر إلى ما بعد المجلس. فأنتما في الدكان مثلا أو في الغرفة، قلت له: يا فلان، معي 500 ريال أصرفها لي. فأخرج المئات وجلس يعدها، أو أخرج مثلا صندوقه أو كيسه أو نحو ذلك، تأخر، أنت مددت له 500، وربما قبضها، وربما وضعها في حجبه، وربما وضعها في جيبه، ثم جلس يعد أو يبحث عن نقده الذي معه، أو يفك خزنته أو يفك صندوقه، ثم أخرج لك 500، فيدا بيد ما خسر، لكن لم تفترقا. فمن العلماء من قال: يجب أن يعطي بيد ويأخذ بأخرى، وهذا مذهب من شدد. وهناك من خفف وهو الصحيح، فقالوا: ما دام في مجلس العقد فالأمر يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن عمر

أو هذا القلم رهن، رهن جائز للشريعة، فحينئذ تعطيه الرهن ثم تذهب وتصرف المئة وتعطيه عشرته. لكن لو قال لك سأذهب إلى جاري وأصرف منه فما الحكم؟ الأصل يقتضي أنه لا يجوز أن يفارقك وبينكما شيء، فتقول له الآتي، تقول له اذهب واصرفها من جاري، تأخذ المئة وتعطيه إياها وتقول له خذها واصرفها، فحينئذ صار وكيلا بالصرف، وكيل عنك وليس بمالك للمئة إلى الآن، ولا يملك حتى العشر التي فيها إلى الآن، واضح هذا؟ صار وكيلا بالصرف، قل له اذهب واصرف. ولو ملأ مثلا البنزين، كان يمثل بأشياء موجودة حتى يكون الإنسان على علم بالقواعد، لو ملأ لك بعشر ثم أعطيته المئة قال ما عندك اذهب واصرفها، قال سأذهب، قل اذهب واصرفها، إذا قلت له اذهب واصرفها فقد وكلته. الفرق بين كوني هو بنفسه يخرج وبين كونك توكله، أنك إن وكلته صار أمينا، فلو تلفت بدون تفريط تلفت على ضمانك، ما تطالب إذا لم يفرط. وفي هذه الحالة يكون وكيلا عنك حكم حكم الوكيل، فإذا جاء المئة يعطيك إياه ثم بعد ذلك تعطيه العشرة وتأخذ التسعين، فليس الحمد لله هناك ضيق على الناس والحرج أبدا. أي شيء بيّنت الشريعة ربما تحرم الشيء لكن هناك بديل عنه أفضل منه وأزكى، بناء على هذا لا بد من الصرف يدا بيد. فمتى اخترق المتصارفان سواء الاثنان أو أحدهما ولا ظهر الآخر فقد تحقق الافتراق بينهما، وبينهما شيء فإنه يقع رضا النسيئة. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. في الكل أو البعض، لم يقع القبض في الكل، قال لك رجل عندي 100,000 ريال أريد أن أبادلها بدولارات، قال له إذن أشتري منك هذه 100,000 10,000 دولار، قال خلاص أنا أعطيك غدا، قال وأنا أعطيك غدا، نسيئة بنسيئة. فاشترق المتصارفان ولم يحصل القبض من الكل، لا هذا أعطى ولا هذا أعطى، فوقع فوات الشرط منهما معا، من ذي الريالات وكذلك صاحب الدولارات، أو وقع من أحدهما دون، كأن يقول عندي 100,000 ريال قال أنا أبادلك بها 10,000 دولار، قال له طيب خذ 100,000 وأتني بالعشرة آلاف، ففارقه ولم يعطي، أعطى أحدهما وأجل الآخر، فصار عينا بذمة، فإنه في الربويات يقع الربا سواء حصل التأخير منهما أو من أحدهما. ثم أيضا نفس التأخير إما أن يقع على الكل أو يقع على البعض. بالنسبة للتأخير للكل كما قلنا أعطيك غدا وتعطيني غدا، هذا تأخير الكل. تأخير البعض، قال له عندي 100,000 ريال قال أشتريها منك 10,000 دولار، قال طيب أعطيني، قال أنت أعطيني، قال أنا عندي 50,000 ريال قال وأنا عندي 5,000 دولار، أعطيك الآن 5,000 دولار في مقابل 50,000 ريال وأنت غدا تعطيني 50,000 ريال فأعطيك 5,000 دولار. فصار التأخير للبعض ليس للكل، فإن وقع التأخير للبعض دون الكل فللعلماء وجهان، قيل يبطل العقد فيهما لأن الصفقة واحدة، وقيل يصح في المؤجل ويبطل في المؤجل، يصح في 5,000 المؤجلة وحينئذ كل منهما ملك ما أخذ، فإن جاءوا يعطون اليوم الثاني نقول لا أنشئ عقدا جديدا فقد بطل العقد الأول ولا يجوز. فائدة هذا إذا اختلف السعر، فلو أنه مثلا اشترى منه 10,000 دولار ب100,000 ريال فأعطاه 5,000 دولار ب50,000 وتقابل، ثم قال غدا أعطيه، فارتفع سعر الدولارات أو ارتفع سعر الريالات، فحينئذ نقول العقد عقد جديد وأنشئ عقدا جديدا، فلو باعه في اليوم الثاني بضعف بيعه في الأول أو نزلت فباعه بأقل فهذا عقد جديد. فإذا هذا بالنسبة للنقود، ومثلنا بالريالات لأنها أنشط وتعين على الفهم أكثر.

واشتريت منك هذا الكتاب بعيني ترد لي الثمن لأن البيع يفوت بفواته. من تجده يفصل هذا التفصيل؟ ومن أحسن من الله حكما؟ لكن لمن؟ قومي يوقنون. فالله تعالى أعطى كل ذي حق حقه في معاملات الناس، في أمورهم الشخصية، في أمورهم المالية، في جميع الشؤون والأحكام. ومنها ما ذكرناه في المبيعات، دخل الفقهاء حتى في كيفية البيع، إذا انصب على معين فات بفواته. فإذا فات هذا المعين، لو باعك كتابا واشتريته منه بعينه ثم ظهر الكتاب مغصوبا فإنه قد وقع على عين ليست ملكا للبائع، فبطل البيع ووجب رد العين إلى صاحبها، ولا يبدل هذا البيع بدين آخر. لكن لو جئت إلى صاحب المكتبة وقلت أعطني نسخة من صحيح البخاري، قال بعشرة، فقد التزم في ذمته أن يعطيك نسخة من صحيح البخاري بعشرة. فإن وجدت النسخة الأولى التي أعطاك إياها معيبة، كان من حقي أن يقول أنا التزمت لك، فإذا فاتت الأولى أعطيك بدلا عنها. ومن هنا تنظر كيف، لماذا نقول فيه عدل؟ لو أن المتبايعين اختصموا فقال البائع أعطيك بدلا في شيء معيب، باعه شيئا وظهر به عيب، تجد هذا يقع كثير، يعني تجد بعض الناس إذا وجد عيبا في السلعة لا يريد أن يشتري من الرجل، كأنه يغضب أو يحس أن الرجل خاصة إذا وجد فيها شيء من التلاعب والغش، فإنه لا يرضى، يقول لا أريد أن أتعامل مع هذا الرجل ولا أريد أن أعطيه ريب حمالي. فإذا أصر المشتري على موقفه وقال أبدا رد لي سعر ما أريد أعطيني مالي، قال المشتري البائع أبدا بل تأخذ بدلا أنا. لو لم نضع هذه القواعد ما استطعنا أن نعدل بين الاثنين. فالشريعة قد تأتي إلى الأحكام البقية تجد فيها نوعا من التشدد أو تنظرات، لكنها في الحقيقة رحمة وفي الحقيقة فيصل بين الناس. فهذا من تفصيل الأحكام، أن كل إنسان يأخذ حقه، فإذا جاء القاضي يريد أن يفصل في خصومة وقد وضعت الشريعة ضوابط المبيعات وضوابط العقود، لا يجد أبدا أي عائق يعوق عن إيصال الحق لكل ذي حق، فيوصل لكل ذي حق حقه. فهنا إذا وقع البيع على معين فات بفواته. فالدراهم والدنانير، إذا صرف الدراهم والدنانير، وقلنا إن الدراهم والدنانير تتعين بالعقد، فحينئذ إذا ظهرت معيبة أو ظهرت مغشوشة مزيفة فات العقد بفواتها. نعم. وإن وجدها مغصوبة بطل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ما يستطيع أن يأتي ببديل عنها لأنها تعينت، ففات البيع بفواتها، لا يعطى بدلا عنها لأنها ملك، هذا المعين ظهر ملكا للغير. نعم. ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، معيبة من جنسها كالوضح في نفس الدنانير الدراهم، يكون فيها عيب في نفس الذات، ذات الدينار ذات الدرهم، فإذا وجد فيها عيبا العيب ينقص المالية كما ذكرنا في خيار العيب، وبينا ضوابط العيوب، العيوب العائدة إلى ذات المبيع وإلى نفس المبيع في غير الدراهم والدنانير تنطبق هنا في عيوب الذوات. فإذا وجدها معيبة عيبا ينقص قيمتها، كأن وجد فيها غشا في القديم كان الذهب فيه الخالص وفيه المغشوش، فكانوا ربما زيفوا الدنانير والدراهم فأدخلوا فيها غشا وشوبا، فهذا يؤثر في قيمتها، لأن المالية والثمنية الموجودة فيها من الذهب ناقصة فتنقص بنقصانها، فهذا عيب ينقص قيمتها. فلو كان هناك نوع من الدنانير من المغشوش الناقص الذي يباع ناقصا فباعه كاملا على أنه من النوع الجيد، فظهر أنها معيبة، يخير بين الأمرين، إما أن يمسكها ولا أرش، وإما أن يردها ويبطل العقد ويفسخه. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب. في هذه المسألة مسألة الملكية، التعامل بالمحرم كما في مسألة الربا التي معنا، هل التحريم يختص بالمسلم مع المسلم أم أن التحريم يشمل المسلم وغير المسلم؟ بعض من العلماء يقول إذا بعت الحرام على كافر وكان مال الكافر ملكا لنا فإنه يصح ويكون ذلك جائزا لك،

الذي يجد فيه ثمرة ما تعلم، فيجد بلاءه بهذه المسائل المستعصية الدقيقة أعظم من المسائل السهلة، ويجد من نفع الناس وعظيم الخير الذي يترتب على هذه المسائل التي ضبطها ما لم يجده في واضح المسائل. مسائل المعاملات صعبة، وأصعب من ذلك أن يتركها طلاب العلم حتى تصبح منسية ولا يدرى أحكامها، فيقع الناس في الحرام وهم لا يعلمون. فهذا من الجد من الجهاد في طاعة الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جهاد طالب العلم الصبر على المسائل الصعبة، والله تعالى ومن سنن هذا أنه يبتلي طالب العلم في بعض الأحيان بالسآمة والملل مما يجد من صعوبة المسائل، لكن إذا فتح الله عليه بطمأنينة الصدر وأحس بفضل هذا العلم وحاجة الناس إليه وقال أصبر وأحتسب والله يعين، فتح الله له من أبواب رحمته ما لم يخطر له على بال. وإني والله أقولها وأشهد بها لله عز وجل أن من تعب في هذا العلم سيجد من أثره وبركته ما لم يخطر له على بال، ما لم يخطر له على بال. ولكل زمان الرجال، وقد تأتي في بلدة أو في قرية أو في منطقة بل وفي مدينة لا يتقن هذا الباب غيرك، فتصبح الوحيد الذي تقام به حجة الله على عباده في ذلك المكان، وكفى بذلك شرفا وفضلا. يأتي طالب العلم فيقرأ باب الفرائض ومسائل المواريث، ويأتي إلى القرية فيصبح هو الوحيد الذي يرجع إليه، ينال من دعوات الناس وصالح ذكرهم وجميل ذكرهم ما يكون له به عاجل الخير في الدنيا، ولا ما ينتظره عند الله أعظم وأجل. الصبر الصبر، لا تسأم من العلم ولا تمله، وتحب كل كلمة فيه وكل جملة فيه تحبها لله وفي الله وابتغاء مرضاته، وتحس أنك قد غذلت وفاتك التاجر الآن إذا جاء موسم التجارة وجاء وقتها وعمل وكدح وتعب، ثم جاءه تاجر مثله وقد ربح أكثر من ربحه، وقال له أين أنت عن التجارة الفلانية، تقطع قلبه حسرة على متاع الدنيا الزائل الفاني. ولربما مرض مما يجد من الغبن والحرقة في نفسه أنه فاتته هذه الصفقة، فلا إله إلا الله، ما أعظم صفقة الآخرة وما أعظم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمى الله يوم الآخرة وصفه بيوم التغابن، حتى أصحاب الخير يغبنون بما فاتهم من الخير. فمن كان ملتزما حده مسجده وعبادته غبن أنه لم يكن من أهل العلم الذين تعدى خيرهم إلى الغير وانتفعت بهم الأمم، مما يرى من مثاقيل الحسنات وعظيم الدرجات التي أعدها الله لصالح المؤمنين والمؤمنات الذين تعبوا في هذا العلم. فأقول هذه الكلمة شحدا للهمم، فإنسان يشحذ همته للخير. واعلموا أنكم تعاملون الله، لا تتعلم هذا العلم لكي يقال فلان عالم أو فلان يضبط أو فلان فقيه، لا، ولكن لكي تعذر إلى الله أولا بتعلمك وضبط هذا العلم، فتتقي ما حرم الله وتفعل ما أحل الله لك، ثم تعلم غيرك، إن فعلت ذلك عظم أجرك. قال بعض العلماء عجبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جر غصن الشوخ عن طريق المسلمين، مر على غصن الشوخ فقال والله لو نحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيه، فزحزحه عن الطريق فزحزحه الله به عن نار جهنم، وفي رواية فغفر الله له ذنوبه. يقول بعض العلماء إذا جئت تنظر إلى الجهد في سحب غصن الشوخ كان جهد يسير، قالوا لكنه لما انطوى على نية الخير للمسلمين فقال أزحزح هذا الغصن عن طريق الناس لا يؤذيهم بالشوق، فكيف بمن تعلم مسائل الربا لكي يزحزح الناس عن نار جهنم. يعني هذا ممن يزحزح غصن شوق من طريق المسلمين، فكيف بمن يتعلم هذه المسائل لكي ينقذ الأمم الحائرة الجاهلة يعلمها ويوجهها. أرجو من الله أن يكون له خير، بل حتى لو نوى بقلبه ولم يلم هذه المسائل فإن المعاملة كريم، فالله الله يحتسب طالب العلم يصبر. كم سهرنا من الليالي مع الأصحاب والأحباب، وكم لقينا من المشقات ونحن ننتظر تجارة من الدنيا وننتظر أمرا من متاع الدنيا أو نبني منزلا، كم سهرنا من الليالي في بناء المنازل وكم وكم، ولا نسهر ولا نتعب على قال الله قال رسوله هذا العلم الذي قل من يطلبه وقل من يفعل عنه. فلا تمل ولا تسأل ولا تضجع، وإن وجدتها صعبة فقل أصعب منها أن أولي ظهرك لهذا العلم، وأصعب منها أن تقاعس، لا بل تتعب. إن كنت ضعيفا في الحفظ فإن الله يفتح لك من أبواب رحمته. وكرر، فلربما كان طالب العلم ضعيف الحفظ يريد الله منه أن يكرر المرة تلو المرة تلو المرة فيسطر في نداء في صحيفة عمله من الحسنات ما لم يخطر له على ذلك. الحافظ من مرة واحدة يمر ويحفظ، لكن أن تجلس 20 مرة 30 مرة لكي تكتب لك ألوف الحسنات ومثاقيل الحسنات ورب ضارة النافع. لكن متى إذا تعبت وجديت وكدحت، فإياك أن تجعل بينك وبين الخير حاجزا. صاحب الهمة الصادقة لا يبالي بما أمامه، تعلم أن في هذا مرضات الله تتعب وتجد